بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله فيما يتعلق بآداب الصيام، فإن الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة. فالآداب الواجبة هي أن يحفظ الصائم صومه من النواقض والنواقص، يعني مما يفسده ومما ينقص أجره، وسيأتي الكلام عليها. وهناك آداب مستحبة ينبغي، بل يستحب للصائم أن يأتي بها وأن يراعيها، ومنها السحور. ولهذا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر بالتسحر، وهو الأكل في آخر الليل. قال: فإن في السحور، ويجوز في السحور، لأن ما كان على وزن فعول إن كان بالفتح فهو للآلة، وإن كان بالضم فهو للفعل. فتقول مثلاً: هذا سحور، يعني الطعام الذي يؤكل، وتقول: هذا سحور، يعني نفس الأكل. ومثله الوضوء والوجور والسعوط. فالوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء نفس فعل الوضوء. فقال: فإن في السحور بركة. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية السحور، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأسياً به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإن في السحور بركة. وهذه البركة تحصل أولاً بامتثال أمره، وثانياً بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وثالثاً أن فيه فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما في الحديث الذي ساقه المؤلف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركات السحور أيضاً التمتع بما أنعم الله عز وجل على العبد من نعم الله تعالى. ومن بركات السحور أيضاً أنه يستغني بهذا الأكل عن الطعام والشراب طيلة نهاره. ومن بركات السحور أيضاً أنه يقوم في آخر الليل فيصلي ما قدر الله له ويستغفر الله. ومن بركات السحور أيضاً أن أعداد المصلين في رمضان تكثر عن غيره، وهذا من بركة السحور. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات البركة في المخلوقات. واعلم أن طلب البركة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإنه مبارك في أثره وفي تأثيره وفي آثاره، ومن ذلك ما يحصل لقارئه من الثواب والأجر، فإن هذا من بركة كتاب الله عز وجل. الحال الثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن العالم يتبرك بعلمه لما فيه من الخير والنفع. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما نزلت آية التيمم. أما الحديث الثاني، حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: كم كان بين سحوره والأذان قال كان بينهما قدر 50 آية. والمراد بالأذان هنا الإقامة، كما تفسره رواية البخاري أنه كان بين تسحره وبين دخوله في الصلاة بقدر 50 آية، يعني نحو 7 دقائق أو 8 دقائق. وهذا يدل على مشروعية تأخير أكلة السحر، وأن الإنسان يؤخر السحور إلى أن يبقى على طلوع الفجر بقدر ما يأكل السحور وزيادة يسيرة. أما الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وفي رواية حتى يقال أصبحت أصبحت. قال قيل كم كان بينهما؟ قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وهذه الزيادة شاذة ولا تصح، لأنه إذا كان المقصود من أذان بلال أنه يوقظ النائم ويرجع القائم ثم يؤذن ابن أم مكتوم، فإن هذا الزمن لا يتسع لما ذكر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد، وأنه يجوز أن يكون في المسجد أكثر من مؤذن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لسعة المسجد أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية الأذان قبل الفجر، ولا سيما في رمضان، لأجل أن يوقظ النائم للتسحر ويرجع القائم لأجل أن يستريح مما حصل من قيام الليل. وفيه أيضاً دليل على مشروعية تأخير السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره، ولهذا كان بين سحوره وبين دخوله في الصلاة بقدر 50 آية، وهي نحو 7 دقائق أو 8 دقائق. أما الحديث الأخير فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً أن الصيام كان مشروعاً لأهل الكتاب من قبلنا، ويدل عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها أيضاً مشروعية مخالفة أهل الكتاب، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات، فالمشروع للمؤمن أن يخالف أصحاب الملل وأهل الملل، ولا سيما فيما أمر الإنسان به. أما ما لم يرد فيه أمر بالمخالفة فإن الأصل في ذلك التأسي، لقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فما شرعه الله عز وجل للأمم السابقة فهو شرع لنا. ولهذا قال أهل العلم إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا قد ورد شرعنا بخلافه، يعني أننا نخالفهم في ذلك بأن نتسحر لأنهم كانوا لا يتسحرون، فدل هذا على مشروعية مخالفة أهل الكتاب في هذه المسألة، وأن الإنسان ينبغي له أن يتسحر اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالًا لأمره ومخالفةً لأهل الكتاب وطلبًا للخير والبركة كما سبق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.